أن تقدم لكم الدرس 48 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى باب صلاة الجماعة من قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلى قوله: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في سياق كلامه عن أحكام صلاة الجماعة: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذه العبارة تعتبر جملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت في الصحيح، وأصله قصة وقعت لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فأقيمت الصلاة، فكبر رجل ودخل في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: يا هذا، بأي الصلاتين اقتديت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. هذا الحديث يتضمن النهي عن الدخول في الصلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة. إذا أقيمت الصلاة، بمعنى إذا كان الإنسان في المسجد وأقيمت عليه الصلاة الحاضرة، فلا صلاة، أي لا يجوز له أن يبتدئ صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت. وبناء على ذلك، فلو كان يريد التنفل كأن يصلي رغيبة الفجر القبلية، ويكون ذلك عند الإقامة أو بعد الإقامة، فإنه ينهى عن ذلك، ويعتبر فعله هذا محرما ومنهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا صلاة إلا المكتوبة. والنفي في قوله فلا صلاة يتضمن النهي، إذ لم يفرق بين صلاة وأخرى صلوات الله وسلامه عليه. فيه فائدة ثانية، حيث إن هذا الحديث دلنا على أن التعارض بين الواجب وغير الواجب الذي هو أدنى منه يوجب تقديم الواجب لعلو مرتبته في الشرع. ووجه ذلك أنه إذا أقيمت عليك الصلاة وأنت في المسجد، فإنك مخاطب بواجب حاضر وهو الصلاة مع الجماعة، والتنفل دون هذا الواجب، وبناء على ذلك تقطع هذه النافلة وتدخل في الفريضة مع الجماعة. وفيه دليل على فائدة ثالثة، وهي أن الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة، ولا يريد التفرق حتى في العبادة التي هي أشرف العبادات وهي الصلاة. ولذلك منع المصلي أن ينفرد عن الجماعة في المسجد. ومن هنا أخذ العلماء، كما أنه في الابتداء يحضر، كذلك عند الانتهاء، فلو دخلت وقبل تسليم الإمام ولو بلحظة تدخل مع الجماعة. قال يا رسول الله، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون عليه أئمة يؤخرون الصلاة، قال: ماذا أفعل؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم، أي لا تشد عن الجماعة. وقال للرجلين لما صلى في يوم بعد يوم النحر بمنى صلى وراء الرجلين في ناحية لم يصليا، قال ألستما بمسلمين؟ أي لو كنتما مسلمين لكنتما مع جماعة المسلمين، ألستما بمسلمين؟ قال بلى يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكم نافلة. يقول العلماء رحمة الله عليهم، وهذا كله يؤكد أمر الجماعة ولزوم جماعة المسلمين ما أمكن حتى في أشرف المواطن وأعظمها وهي الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة، فلو فتح للناس أن يتنفلوا أثناء الفريضة لتفرقت جماعة المسلمين، وأصبح هذا يصلي الرغيبة وهذا يصلي تحية المسجد، فلا يدري الإنسان وهو داخل عن حال الجماعة. لكنهم إذا صلوا بإمام واحد واقتدوا بإمام واحد كان ذلك أبلغ في الاجتماع والائتلاف، وهذا هو مقصود الشرع من صلاة الجماعة. فإذا أقيمت الصلاة هنا مسألتان، المسألة الأولى أن تقام الصلاة ثم يبتدئ النافلة، وهذا بالإجماع محرم، أنه لا يجوز أن يبتدئ بالنافلة بأن يشرع فيها بعد إقامة الصلاة، سواء كان في أول الإقامة أو بعد الانتهاء من الإقامة أو في أثنائها. فإذا قال المؤذن الله أكبر مؤذنا بإقامة الصلاة فإنه يحرم على الإنسان أن يكبر لنافلة أو غيرها. المسألة الثانية، استثنى بعض فقهاء المتأخرين من الحنفية رحمة الله عليهم رغيبة الفجر، فتجدهم ينفردون في رغيبة الفجر ويصلون ولو كان الإمام في الأولى، واحتجوا بحديث ضعيف إلا رغيبة الفجر، ولكنه لا يقوى على استثناء هذا النص الصحيح الصريح. وبناء على ذلك فإن العمل على ما عليه جماهير العلماء من أنه لا يجوز إذا أقيمت الصلاة أن يبتدئ المصلي بصلاة نافلة أيا كانت هذه النافلة. الحالة الثانية أن تقام الصلاة وأنت في أثناء الصلاة، فحينئذ إما أن يغلب على ظنك أن تتم الصلاة قبل أن يركع الإمام ويمكنك أن تدرك الركعة معه، فحينئذ تتم الصلاة على قول جماهير العلماء خلافا للظاهرية وأهل الحديث، حيث قالوا إذا أقيمت عليك الصلاة ولو غلب على ظنك أنك تدرك الإمام في ركوعه فإنك تقطع هذه الصلاة ولو كنت على آخرها، على ظاهر قوله فلا صلاة إلا المكتوبة. والصحيح مذهب الجمهور، لأن الله يقول كما في التنزيل ولا تبطلوا أعمالكم، فنهانا عن إبطال العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير أعمالكم الصلاة، فنهانا الله عن إبطال العمل، والصلاة عمل، إذا لا نبطلها إلا بوجه بين. فلما فهمنا أن النهي عن ابتداء الصلاة إنما هو لمكان الجماعة وخوف فواتها، فإنه إذا غلب على ظنك أنك مدرك للركعة جمعت بين الأمرين، والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. ثم إننا نقول إن قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة هو نص في ابتداء الصلاة، وليس المراد به إلغاء الصلاة التي هي من قبل، وبناء على ذلك يقوى فلا صلاة مبتدأة، ويؤخذ المعنى منسحبا إلى كل صلاة تؤدي إلى فوات جزء الصلاة كالركعة فأكثر. نعم. فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. فلا صلاة إلا المكتوبة، المكتوبة هي المفروضة، لأنه الكتب يطلق بمعنى الفرض، ومنه قول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بمعنى فرض ووجب ولزم عليكم الصيام، فالكتب هو الفرضية والوجوب. فمن هنا يقول يكون قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي المفروضة الحاضرة. نعم. فإن كان في نافلة فإنه يتمها إن وسعه الإتمام دون أن تفوته الركعة، وأما إذا كانت الركعة فائتة عليه فإنه يقطعها وينبغي عليه الدخول في الجماعة. نعم. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. ومن كبر قبل سلام إمامه، تدخل إلى المسجد والإمام في الصلاة وإذا به في التشهد الأخير، ففي هذه الحالة تعتبر غير مدرك للركعة، لأن الذي أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. هناك أمران عند العلماء، أحدهما حكم الصلاة مع الجماعة أنه مدرك لحكم الصلاة، والثاني فضل الجماعة. فهناك فرق بين الحكم وبين الفضل، يقال أدرك الفضل ويقال أدرك الحكم، وإدراك الحكم شيء وإدراك الفضل شيء آخر. فإذا كان الإنسان قد أدرك ركعة فأكثر مع الإمام فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة فأكثر، دخلت في صلاة الظهر فأدركت الإمام في الركعة الأخيرة وكبرت معه وركعت معه، فأنت مدرك للصلاة. وكذلك الحال لو أدركته في يوم الجمعة في الركعة الأخيرة فأنت مدرك للجمعة وحكمك حكم المجمع. الحالة الثانية إدراك الفضل، وإدراك الفضل على صورتين: إدراك الفضل الحقيقي بالدخول مع الجماعة الأولى الذي يتضمن إدراك فضلها وقتا وإدراك فضلها ثوابا، لكنه دون ثواب من أدركها كاملا. وهناك إدراك فضلها بمطلق الخروج. فأما إدراك فضلها الذي يكون دون إدراك الحكم، فإنك لو أدركته قبل التسليم وقلت الله أكبر فانتهيت من تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم فقد أدركت فضل الجماعة. وبناء على ذلك قال بعض العلماء إن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، محمول 27 على من أدركها من أولها، و25 لمن أدرك آخر أجزائها. فيكون أقل ما يدركه الإنسان في فضل صلاة الجماعة 25 جزء، ثم الضعف، ثم إذا أدركها من ابتدائها ف27، ويتردد بين الفضيلتين. هذا بالنسبة لإدراك الفضيلة. توضيح هذان الأمران، توضيح هذين الأمرين يتضح بصلاة الجمعة. فلو أن إنسانا أدرك الإمام في يوم الجمعة في الركعة الأخيرة فقد أدرك الجمعة وحكم بكونه مجمع فيتم ركعة واحدة. لكنه لو أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الأخيرة من الجمعة بعد الرفع من الركوع ولم يدرك الركعة الأخيرة، نقول أدرك فضيلة الجمعة ويتمها ظهرا، لأنه لم يدرك الحكم. ففي فرق بين حكم الجمعة وبين فضلها، وبين حكم الجماعة وبين فضلها. وبناء على هذا يصبح من أدرك الإمام قبل تسليمه ولو بلحظة فكبر فإنه مدرك من فضيلة. وبناء على ذلك لو دخلت ولو قبل تسليم الإمام بلحظة كبر وادخل، فإن الجماعة الأولى التي تدركها أفضل من الجماعة الثانية التي ستصلي معها، خلافا لمن اختار بعض الأئمة أنه ينتظر ويفعل جماعة ثانية. وهذا فيه إشكال من وجوه، من وجهين أشهرهما وجهان. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر قوله عليه السلام فما أدركتم فصلوا، وهذا عموم فما أدركتم فصلوا، حيث لم يفرق بين إدراك الحكم وإدراك الفضيلة، وهذا نص لا يحتاج إلى إجتهاد. سواء لم يقل إلا أن يكون قبل السلام بلحظة فجمعوا، إنما قال ما أدركتم فصلوا. الوجه الثاني أنك لو دخلت مع الجماعة الأولى أدركت فضيلة الجماعة الأولى في الوقت، ولكن لو تأخرت وأحدثت جماعة ثانية فقد فاتك من الفضائل ما الله به عليم، لأنه ربما تكون اللحظة بين أول وقت الصلاة وبين التي تليها كما بين السماء والأرض. إن العبد ليصلي الصلاة في وقتها وما يصليها في وقتها، إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها يعني الكامل، ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. ربما أن الجماعة الأولى لأنها ستأخذ الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تأخذ أوقات وأجزاء من الوقت وقد تطول الصلاة، فلما تدخل مع الإمام قبل تسليمه ولو بلحظة فقد أدركت فضيلة الوقت، وكان لك حكم الجماعة الأولى التي أدركت من فضل الوقت ما لم تدركه الجماعة الثانية. ومن هنا ترجح يقول الجماهير أنه يدخل مع الجماعة الأولى، ولكن استحب بعض العلماء أنه لو دخل بجواره من يفقه ويعلم أن يخبره أنه إذا دخل بعد الركعة الأخيرة يقول له إذا سلم الإمام فأتم به، فإذا سلم الإمام فإنه يدخل يقتدي هذا المتأخر بالمتأخر ولو كانوا اثنين دفعهما وراءه ثم صلى به، أما لو أدرك ركعة فأكثر لا يحدث جماعة ثانية، فيكون مدركا لفضيلة الجماعة الثانية ومدركا لفضيلة الجماعة الأولى، وهذا أنسب الوجوه وأحبها عند طائفة من أهل العلم رحمة الله عليه. وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. وإن لحقه، الضمير راجع إلى الإمام، فإن لحق الإمام راكعا أدركه، أي إذا كبر تكبيرة الإحرام، فإنه يعتبر مدركا لتلك الركعة ما لم يرفع الإمام رأسه. وبناء على ذلك هذا أصح أقوال العلماء وهو مذهب الجمهور، أن من أدرك الإمام راكعا وركع معه فإنه يعتبر مدركا للركعة وتسقط عنه الفاتحة. وحديث في ذلك صحيح قوي، وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فدب إلى الصف، فلما سلم قال صلى الله عليه وسلم من الذي فعل كذا وكذا آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد. وهناك روايات ولا تعد ولا تعد ولا تعد، وأصحها ولا تعد، أي لا تعد إلى التأخر عن الجماعة حتى تضطر إلى هذا الفعل. وقيل لا تعد لتكبيرة التكبير دون الصف والمشي، لأنه حركة في أثناء الصلاة. وأما رواية لا تعدوا، لأنه لما تعرفون المساجد القديمة المفروشة بالحصى إذا أسرع الإنسان فيها شوش بصوت الحصى، هذا موجود إلى الآن، فقال لا تعدوا لأن الصلاة تحتاج إلى سكينة. وأما رواية ولا تعد، أي لا تعد الركعة فقد أجزأتك. والروايتان الأخيرتان أضعف من الرواية الأولى، وأقواها ولا تعد، أي لا تعد إلى هذا التأخير الموجب لفوات الفضل عليك والتجائك أو لجوئك إلى مثل هذا الفعل. فمن أدرك الإمام وهو راكع، قوله وهو راكع جملة حالية، أي حال كونه راكعا. وبناء على ذلك نريد أن نفصل، حينما تدرك الإمام راكعا فأنت على أحوال، إما أن تنتهي من التكبير ثم يرفع رأسه، أن تنتهي من التكبير والانحناء قبل أن يسمع ويرفع رأسه، لأن شيء يصدر منك وهو التكبير، وشيء يصدر من الإمام وهو التسميع ورفع الرأس الاعتدال أو الرفع من الركوع. فعندنا أمران لا بد من بيانهما لتفصيل أحكام الإدراك. فالذي يفعل المكلف التكبير والانحناء لكي يدرك الركوع، والذي يفعله الإمام التسميع والرفع من الركوع. فالذي يدرك الإمام راكعا إما أن يفعل يقول التكبير ويفعل الانحناء، بمعنى يركع قبل أن يتلفظ الإمام وقبل أن يرفع رأسه، وبناء على ذلك تكون أدركت القول والفعل قبل أن يكون من الإمام القول والفعل، فحينئذ لا إشكال وجها واحدا أنك مدرك للركوع عند من يقول إن إدراك الركعة يوجب إدراك الركوع، إن إدراك الركوع يوجب إدراك الركعة. الحالة الثانية أن تدرك القول ولا تدرك الفعل قبل رفعه، أن تدرك القول ولا تدرك الفعل، تقول الله أكبر ثم يكون الإمام قد قال سمع الله لمن حمده قبل أن تحمي رأسك أو قبل أن تركع. ففي هذه الحالة إذا انتهيت من راء أكبر قبل أن يبتدئ الإمام بالسين من سمع الله لمن حمده فأنت مدرك للركعة، لأنك بتكبيرك قد دخلت، وتسقط عنك التكبيرة الثانية لأنها داخلة في الأولى. وبناء على ذلك يجتزئ المكلف في قول الجماهير بتكبيرة واحدة تجزيه لإدراك الركعة كما اختاره المصنف ودرج عليه. بناء على هذا العبرة بانتهائك من قولك الله أكبر، فإن ابتدأ الإمام بالسين من سمع أثناء تكبيرك أو قبل ابتدائك التكبير فتبقى واقفا، لأنك لم تدرك الركوع وقد أدركت الرفع من الركوع، فتبقى واقفا ولم تدرك الركعة ويلزمك قضاؤها. إذن في إدراك الركوع تفصيل،